الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخواني أخواتي أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى وحوله ومدده وطوله حول هذا الكتاب المبارك، الإبداع في مبار الابتداع، لمؤلفه الشيخ العلامة علي ابن محفوظ رحمه الله تعالى رحمة واسعة، من علماء الأزهر الشريف. هذا الكتاب المهم، بل هو في غاية الأهمية والنفاسة، إذ يتعلق كما قلنا بما يضاد السنة وهي البدعة، حتى يكون الإنسان على حذر من بدع انتشرت في المجتمع بين الناس وطال الأمد عليها، حتى صارت في عرف كثير من الناس سننا متبعة. أيها الأحبة، في دين الله سبحانه وتعالى ينبغي للإنسان أن ينقح ما يقوم بقوله أو بفعله أو بالتعبد إلى الله سبحانه وتعالى به، حتى يكون على بصيرة من أمره، وحتى تكون عبادته على وفق ما عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يكون منهجه وطريقته على منهج وطريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالدين ما شرع الله تبارك وتعالى وما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم وما مات عليه النبي صلى الله عليه وسلم فهو الدين. قال تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولقد طفنا مع مصنفنا رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالبدع العملية عدة فصول من الباب الثاني من الكتاب. أخذنا ما يتعلق ببدع المساجد، أخذنا ما يتعلق ببدع المآتم والجنائز، أخذنا ما يتعلق بمنكرات الأفراح، أخذنا ما يتعلق بمنكرات وبدع الأضرحة والموالد، إلى غير ذلك من هذه الموضوعات التي أخذناها. ورأينا في الحقيقة كيف أن البدع قد انتشرت انتشارا عظيما، ولقلة العلم وانتشار الجهل عند كثير من الناس في بعض الأزمان صارت هذه البدع وكأنها سنن أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم، فالناس يحذرون من مخالفة هذه البدع، يظنون أنها سنن ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحبتي في الله، ومع الفصل السادس من هذا الكتاب لنأخذ أيضا ملفا جديدا من ملفات هذه البدع في فصل جديد، ألا وهو بدع الأعياد والمواسم. بدع الأعياد والمواسم، وهل الأعياد فيها بدع؟ وهل المواسم فيها مواسم مخترعة اخترعها الناس؟ كيف لا، وسنرى الآن. فإن الأعياد أيام قرب يتقرب الإنسان بها إلى الله سبحانه وتعالى، والأعياد توقيفية ينبغي أن نقف فيها عند مراد الشرع، فما قاله الشارع واعتبره عيدا فهو العيد الذي ينبغي أن نتقرب فيه إلى الله سبحانه وتعالى بأنواع من الطاعات وأنواع من المباحات دل عليها الشارع. وما لم يعتبره، انتبهوا معي، وما لم يعتبره الشارع عيدا فإن اتخاذ يوم ما معين عيدا لم يشرعه الله ولم يسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يجوز لنا أن نتعبد الله سبحانه وتعالى بشيء من أنواع القرب أو نتخذه عيدا وليس بعيد. ومما يدل على أن الأعياد توقيفية أن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر من مكة إلى المدينة ووجد عند أهل المدينة من اليهود يومين يلعبون فيهما، فقال صلى الله عليه وسلم: قد أبدلكم الله بهما يومين خيرا منهما، الفطر والأضحى. الفطر والأضحى، معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أبطل هذه الأعياد التي كان يعتادها الناس في المدينة، أبطلها صلى الله عليه وسلم، وشرع لنا عيدين عظيمين نفرح فيهما ونتقرب إلى الله تبارك وتعالى بما جاء في الشارع. إذن الأعياد توقيفية، لا يجوز لنا أن نخترع عيدا أو أن نخترع مناسبة ندعو الناس إلى الاحتفال بها والتوسعة على الأهل فيها، لا سيما إذا انضاف إليها التقرب إلى الله عز وجل كأعياد معينة سنتكلم عنها، مثل عيد النصر من شعبان، مثل عيد ليلة 27 من شهر رجب. كل هذه أعياد اخترعها الناس وبطول الأمد ظنها الناس سنة وليس السنة. إذن القاعدة الأولى التي نريد تأصيلها عند إخواننا المشاهدين والمستمعين أن الأعياد توقيفية، وكونك تقول هذا اليوم عيد هذا اليوم فرح، إذن لابد أن يكون قد نص عليه الشارع، وإلا فإنه يكون بدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك بقية الأيام وأضاف إليها يومين يفرح فيهما المسلمون ويعتادون فيهما العبادات الخاصة أبدا، وإنما أبدلنا الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول قد أبدلكم الله. إذن لا يجوز ولا يشرع أن نحتفل بالأعياد الشرعية ثم نضيف إلى ذلك الأعياد الأخرى أبدا، فالأعياد توقيفية نتوقف فيها على مراد الشرع. هذه الأعياد والمواسم في الحقيقة هي نفحات جعل الله سبحانه وتعالى فيها من الخير لعباده ما جعل، لهذا قال مصنفنا رحمه الله تعالى في مقدمة جميلة جدا، أرجو أن ترعوني أسمعكم وأن تفتحوا قلوبكم لهذه الكلمات الصادقة، لهذه الكلمات النيرة في الحقيقة التي تعد مصباحا مضيئا في هذا الباب وفي هذا الأصل. ونحن اتفقنا منذ أن بدأنا في هذا الكتاب أن الإنسان لا يتدخل بعقله ولا يتدخل بهواه في أي أمر من الأمور الشرعية، بل يقول كما قال العباد المؤمنون العباد الصادقون العباد المخلصون، كما قال سبحانه وتعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. نقول سمعنا وأطعنا وإن خالف الكلام أهواءنا، نقول سمعنا وأطعنا وإن خالف الكلام مرادنا، نقول سمعنا وأطعنا وإن خالف الكلام ما اعتدناه منذ أمد السنين. قال رحمه الله تعالى: اعلم أن لله تبارك وتعالى نفحات يتعرض لها الموفقون من عباده ويغفل عنها المخذولون. نعم هناك مواسم طاعات وهناك أيام نفحات يغفل عنها المخذولون ولا يتعبدون الله سبحانه وتعالى فيها، وإنما يقتنصها الموفقون الذين جعلوا قلوبهم وعقولهم على مراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فإن الله عز وجل جعل خيرا في أيام مخصوصة وجعل خيرا في أمكنة مخصوصة. أما ترون العبد الذي صلى العشاء الآن منذ قليل الذي صلاها في المسجد الحرام أن صلاته في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة في نسوة؟ هذه نفحات تتعلق بمكان معين، فمن صلى في بيت الله الحرام العشاء فصلاته في البيت الحرام بمئة ألف صلاة من جهة الجزاء لا من جهة الإجزاء. يعني لا يصلي واحد في المسجد الحرام العشاء ويقول أنا أخذ أجازة مئة ألف ليلة، لا، نقول هذا في الجزاء هذا في الثواب لا في الإجزاء، فإن صلاتك في الحرم لا تجزئ، ولو صليتها مئة يوم لا تجزئ عن صلاة واحدة في غير الحرم. إذا انتقلت إلى غير الحرم تقول أنا أخذ أجازة لأنني صليت في الحرم العشاء كثيرا، لا، هذا في الثواب والجزاء. هذه نفحات، فمن تعرض لها وسافر وارتحل ليصلي في المسجد الحرام ويقوم بأداء عمره فإنه عبد موفق. كذلك هناك أيام فيها النفحات، فعندنا ليلة العبادة فيها بخير أفضل وأخير من العبادة في ألف شهر فيما سواها، وهي ليلة القدر، نفحات تكون في ليلة القدر. فمن عبد الله تبارك وتعالى فيها فعبادته فيها خير من عبادة ألف شهر ليس فيها ليلة القدر. كذلك يوم عرفة فإن صومه يكفر ذنوب سنتين، كذلك يوم عاشوراء فإن صومه يكفر ذنوب سنة، أليست هذه نفحات؟ فالموفق من تعرض لتلك النفحات ولهذه المواسم الشرعية وشغل نفسه بها، لا المواسم البدعية ولا الأعياد المخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هناك عبادا يوفقون للطاعات، وهناك أيضا من العباد من يلتزم هذه البدع والخرافات، وما ذلك إلا لأن قلبه زاغ، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، أما الذين اهتدوا فزادهم الله عز وجل هدى وآتاهم تقواهم، فوفقوا للطاعات. فسبحان من وفق عباده الذين أقبلوا عليه للطاعات فاغتنموها، فمن تقرب إلى الله عز وجل شبرا تقرب الله إليه ذراعا، ومن تقرب إليه ذراعا تقرب الله إليه باعا، ومن أتاه يمشي أتاه هرولة. وسبحان من زاغ قلبه فأزاغه الله عز وجل، وكان الجزاء من جنس العمل. فاحذر يا عبد الله أن تكون من المخذولين، فاحذر يا عبد الله أن تكون من المطرودين عن أزمنة النفحات وأمكنة النفحات، واستغل زمانك في طاعة الله ومواسم الخيرات، وابتعد عن هذه الأعياد وهذه المواسم التي ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان. وأنه عزت قدرته وجلت حكمته قد فضل بعض الأيام والليالي والأشهر على بعض، فربك يخلق ما يشاء ويختار، يخلق ما يشاء من الأمكنة ويختار بعضها فضلا، يختار ما يشاء من الأزمنة، يخلق ما يشاء من الأزمنة ويختار بعضها فضلا، ويخلق ما يشاء من الأشخاص ويخلق ما يشاء من الأشخاص ويفضل بعضهم على بعض فضلا منه. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، فلله الحمد والمنة، ولا يسأل ربنا سبحانه وتعالى عما يفعل. لماذا جعل مكة خير بقاع الأرض مع أنها واد غير ذي زرع؟ لماذا جعل محمدا صلى الله عليه وسلم خير الرسل والأنبياء؟ إنها الحكمة البالغة. لماذا جعل شهر رمضان خير الأشهر على الإطلاق؟ لا يسأل ربنا عما يفعل، فله سبحانه وتعالى النفحات التي يودعها أزمنة وأمكنة وأشخاصا، لا ينبغي أن نغلو في مكان أو زمان أو شخص، ولكن نتعامل مع الأزمنة والأمكنة والأشخاص بموجب الشرع. انتبهوا، هذه قاعدة مهمة جدا. نعم، إذا فضل الله أزمنة معينة وأمكنة معينة وأشخاص معينين فلا ينبغي أن نغلو فيهم، وإنما نتعامل مع الأزمنة الفاضلة، انتبهوا، والأمكنة الفاضلة والأشخاص الذين فضلهم الله تبارك وتعالى نتعامل معهم بموجب الشرع، بموجب الشرع. فالزمان لا نعبده وإنما نعبد الله فيه، والمكان لا نقدسه ونعبده وإنما نتحرى الفضل فيه الذي ورد في الشرع، والشخص لا نعبده وإنما ننزله القدر الذي أنزله الله عز وجل إياه. وننظر، النبي جعله الله سبحانه وتعالى خير الرسل والأنبياء، لكن هل نعبده؟ أبدا. هل ندعوه من دون الله؟ أبدا. هل نتوجه إليه بشيء من الاستغاثة والاستعانة والاستعاذة وغير ذلك؟ لا، وإنما نوقره وإنما نعظمه وإنما نتبع سنته لتؤمن بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلة. تسبحوه أي الله، تعزروه وتوقروه أي رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن لا نتجاوز ما شرع لنا ربنا سبحانه وتعالى في الأزمنة والأمكنة والأشخاص الذين أذن الله تبارك وتعالى وبين فضلهم. هذه قواعد، انتبهوا لها يا إخوان، هذه قواعد مهمة. نحن لا نريد أن نتابع المشايخ على القنوات الفضائية السنوات الطوال ولا نخرج بفائدة، أو يأتي أحد من أهل البدع يهدم ما نقرره من اتباع السنة بشيء من الشبهات. انتبهوا، الحمد لله نحن لا نتكلم إلا بمتين العلم ولا نقرر إلا ما قرره أهل العلم. نحن لا نتاجر بديننا ولا نلوي أعناق النصوص لتوافق أهواءنا أبدا، وإنما نحن متبعون ندل الأمة على ما دل كتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن لا نبدل الأحكام إرضاء لأحد، نحن لا نغير في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم طلبا لشهرة أو طلبا لمال أبدا. فإن علماء السنة يقولون ما دل عليه الكتاب والسنة، علماء السنة يقفون حيث تقف النصوص، علماء السنة يتكلمون بكل صدق، يدلون الأمة على طريق ربهم سبحانه وتعالى بكل صدق وإخلاص ونص ثابت من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قد نجد من يحقد، وقد نجد من يلمز، وقد نجد من يعترض، وما يعترض معترض إلا لشهوة عنده هدمها أهل السنة، أو لشبهات عنده هدمها أهل السنة. أما أن يواجه الحجة بالحجة فلا، وأن يواجه النص بالنص لا، وإنما الهوى الذي يدفع أصحابه دائما إلى معارضة السنن ومعارضة النصوص. فإن الله وإن إليه راجعون. نسأل الله عز وجل أن يهدينا جميعا سواء السبيل. ثم أرسل عباده إليها طالبا منهم أن يجدوا في وجوه البر ويكثروا فيها من صالح الأعمال، عسى أن يمسهم شيء من رضوانه وإحسانه في هذه الأيام التي فيها النفحات. نعم، عسى أن يمسنا في ليلة القدر، عسى أن يمسنا في أيام رمضان حيث لله عز وجل عتقاء من النار، وذلك كل ليلة، حيث يمسنا من الله عز وجل من رضوانه وإحسانه ما نرتقي به فضلا. عسى أن يمسهم شيء من رضوانه وإحسانه. والأعياد والمواسم هي تلك الأوقات الفاضلة التي رسمها الشارع لطلب القرب منه والقيام بشكره على ما تفضل به من جلائل النعم. والعيد، انتبهوا معي، والعيد ما يكثر عوائد الله فيه بالإحسان على عبيده، والمواسم معالم الخيرات ومظان التجارات التي بالغفلة عنها يفوت الربح العظيم، كما أن البضائع لا تروج إلا في مواسم خاصة، والله تعالى إذا أحب عبدا شرح صدره للخير واستعمله في هذه الأوقات الفاضلة في أفضل الأعمال ليثيبه أفضل الثواب. هذه كلمة راقية جدا، أنا أرجو أن تأخذوا تحريرها خطا، ومن لم يكن معه الكتاب يكتب هذه العبارة، انتبهوا معي. والله تعالى إذا أحب عبدا شرح صدره للخير، شرح صدره للخير، فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. واستعمله من توفيق الله العبد، واستعمله في هذه الأوقات الفاضلة، فلا يمر عليه رمضان وهو مع الغافلين، ولا تمر عليه ليلة القدر وهو مع الغافلين، ولا تمر عليه مواسم الخيرات من عاشوراء وعرفة وغير ذلك وهو مع الغافلين، بل مع اليقظين ينتظر ويسأل الرب سبحانه وتعالى أن يبلغه هذه الأزمان الفضيلة. ولهذا ذكر ابن رجب رحمه الله تعالى أن السلف الصالح رحمه الله تعالى كانوا يدعون الله عز وجل أشهرا أن يبلغهم رمضان، اللهم بلغنا رمضان، هكذا كانوا يدعون تحريا لهذا الزمن الفاضل لتقع العبادة فيه على الوجه المقبول فيقبله الله تبارك وتعالى فيكون من السعداء. ولكن الشيطان لعنه الله قد آل على نفسه أن يصد الناس عن سواء السبيل ويقعد لهم بكل صراط مستقيم، كما قال تعالى عنه لأقعدن لهم صراطك المستقيم. شوف سبيل الخير فين؟ سأقعد. سبيل الصلاة فين؟ سأقعد لأصدهم عن الصلاة. سبيل الصوم فين؟ سأقعد لأصدهم عن الصوم. سبيل الدعوة إلى الله فين؟ سأقعد لأصدهم عن سبيل الدعوة إلى الله، وهكذا ليحول بينهم وبين إحسان الله ورحمته ويقذف بهم في مهاوي الشقاء والحرمان. فزين لهم أن هذه الأوقات اللي هي الفاضلة، فزين للغافلين أن هذه الأوقات اعتبرت مجالا للراحة واللعب وميدانا للذات والشهوات. لا، دي مش أزمنة عبادات، دي أزمنة شهوات. يقبل الإنسان على شهوته، يقبل الإنسان على المعاصي فيها، ورسم لهم فيها من ضروب الهوى والغواية ما استمال به قلوبهم وصرفهم بذلك عن الهدى والرشاد، ووضع لهم مكان كل سنة. انتبهوا معي، انا اقول مقدمة الشيخ مهمة جدا والله. ووضع لهم مكان كل سنة بدعة حتى تعرضوا فيها لمقت الله وغضبه بدل رضوانه واحسانه. وهذه سنة الشيطان، اذا ماتت سنة اقام بدعة، فما ترك الناس سنة الا وقد ابدلهم الشيطان بها بدعة، ولا وقع الناس في بدعة الا على انقاض سنة تركت وغفل عنها الناس، وان الله وان اليه راجعون. مع ان الدين، انتبهوا، مع ان الدين واضح والحلال بين والحرام بين والسنة جلية نيرة والبدعة خفية مظلمة، انتبه بقى العبارة دي والله تساوي الملايين من الجنيهات. فلا تكون السنة يوما بدعة كما لا تكون البدعة يوما سنة إلا، فلا تكون السنة يوما بدعة ولا البدعة يوما سنة، مستحيل، إلا إيه؟ إلا إذا عميت البصائر وانصرفت النفوس عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله أكبر، عبارات الحقيقة حية جدا، عبارات ما أجلها، ينبغي أن نغذي القلوب بها وأن نعطر الأسماع. انتبهوا إخواني أحبتي في الله، فلا تكون السنة يوما بدعة كما لا تكون البدعة يوما سنة، مستحيل. السنة التي قام عليها أمرات الشرع، والبدعة التي قذفها الشيطان في قلوب الناس وأعمالهم وأقوالهم، لا تكون السنة بدعة ولا البدعة سنة إلا متى؟ إلا إذا عميت البصائر وانصرفت النفوس عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصار كل وراء شهوته وهواه، ومن أضلوا ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فلا ريب أن السير وراء الهوى يعمي باصرة القلب حتى لا يدرك للخير سيرا، نعوذ بالله من الخذلان. هذه مقدمة جعلها المصنف رحمه الله تعالى بين يدي الموضوع حتى نعرف الأعياد الشرعية والمواسم الشرعية ومن ضاف إليها من بدع وخرافات. قال رحمه الله تعالى: العيدان الأول والثاني الفطر والأضحى. هذا العيد عيد الفطر وعيد الأضحى، عيدان شرع الله عز وجل لنا فيهما الفرح، وهما في الحقيقة عيدان دينيان، وليس اللهو واللعب وصروف الهوى والمخالفات أبدا، لكنهما يذكران بنعمة الله عز وجل وتمام منته على خلقه وعباده. أما العيد الأول وهو الفطر فهو عيد يلي موسما عظيما من مواسم الطاعات رمضان، فخرج الناس من موسم عظيم ومن مدرسة التربية ومن محضن الإيمان القوي، عبدوا الله صاموا وقاموا وتلوا كتاب الله عز وجل وأطعموا الطعام وصفوا الأقدام، فخشعت قلوب وظرفت عيون واقشعرت جلود خوفا من الله سبحانه وتعالى وإقبالا على الله عز وجل. فما إن فرغ المسلمون من الصيام حتى شرع الله عز وجل لهم عيدا يحمد الله سبحانه وتعالى على ما هداهم، وليكبر الله تبارك وتعالى على ما أنعم عليهم به من نعمة، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ولهذا قال بعدها: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، فادعوا الله أن يقبل الصيام، وادعوا الله سبحانه وتعالى أن يرفع الأعمال، فهذه نعمة عظيمة ومنة جسيمة. ثم العيد الآخر وهو الأضحى يتخلل موسما عظيما آخر من مواسم الطاعات، وهو الحج إلى بيت الله الحرام. فبينما الحجاج ينقلبون من مكان إلى مكان، من منى إلى عرفة، من عرفة إلى المزدلفة، من مزدلفة إلى منى، فيرمون الجبار ويحلقون الرؤوس وينحرون الإبل ويطوفون ويسعون لله سبحانه وتعالى، إذا بهم يفرحون في عيد عظيم جدا يشهده من وطئت قدماه بيت الله الحرام والمشاعر المقدسة، ويشهده أيضا من كان في الآفاق فلم يكتب له الحج حين ينحر أضحيته ويصلي صلاة العيد ويكبر مع المكبرين أياما عديدة. إذن هذا أيضا نعمة من الله سبحانه وتعالى. فهما من الأعياد الشرعية شرع الله عز وجل فيهما من صنوف الطاعات ما شرع، مثل الصلاة ومثل التكبير وغير ذلك. ذكر طبعا رحمه الله تعالى هنا حديثا هو يعني موضوع نذكره حتى يتلفى إخواننا: من قام ليلتي العيدين محتسبا لم يمت قلبه يوم تموت القلوب. وهذا حديث طبعا موضوع، ولم يثبت في إحياء ليلتي العيد حديث صحيح يعول عليه، بل ليلة العيدين كبقية الليالي نقومهما لا على وجه الخصوصية بل كما نقوم كل ليلة. قال رحمه الله تعالى: وقد أغفل الناس وتشاغلوا في ليلتي العيد بالمبيت في المقابر أو بتدبير شهواتهم التي يأتونها أيام العيد. وشرع الله سبحانه وتعالى من غروب الشمس، شمس يعني ليلتي العيد، إلى الدخول في الصلاة التكبير مع رفع الصوت ندبا في المنازل والأسواق والطرق ليلا ونهارا إظهارا لشعار العيدين. فعيد الفطرة فطر، من أول ما يظهر هلال شوال نكبر الله سبحانه وتعالى، يكبر الرجال في الطرقات، يكبر النساء في البيوت، ولتكبروا الله على ما هداكم وعليكم تشكرون. لكن التكبير في عيد الفطر ينتهي متى؟ ينتهي مع صلاة الإمام، مع خطبة صلاة الإمام ينتهي التكبير وخطبته. وأما التكبير في العيد في عيد الأضحى فإنه ينتهي بصلاة عصر آخر يوم من أيام التشريق على الصحيح. فنكبر الله تبارك وتعالى في هذه الأيام، وترتج المدن بالتكبير إظهارا لشعار هذا الدين. وقد أهمل الناس هذه السنة، سنة التكبير. قل من تجد الآن من يكبر ليالي العيدين وفي أيام عيد الأضحى وما بعده، قل، حتى لو أتى بها مسلم لعد مبتدعا. يعني الناس يستنكرون من يكبر في الطرقات. طبعا اليوم الناس يستنكرون من يكبر في الطرقات، ولا يستنكرون من يغني، غني ما شئت وافعل ما شئت وارقص ما شئت وطبل ما شئت، لكن إن كبرت فالنكير عليك، فإنك أتيت بشيء لم يأتي به أحد من الأولين. كذلك شرع الاغتسال للعيدين، كما شرع أيضا الذهاب إلى الصلاة من طريق والرجوع من أخرى، وأن يأكل قبل الخروج لصلاة الفطر تمرات، يعني إظهارا للامتثال. ما هو بالأمس كنا صائمين، واليوم في عيد الفطر نحن نقدم الفطرة ونأكل تمرات قبل الصلاة امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى، كما تعبدناه بالأمس بالصيام فإننا نتعبده أيضا اليوم بالفطر. وأما في الأضحى فيتركه في الأضحى حتى يضحي، فهذه السنن أيضا أهملها الناس وقليل فاعلها وكأنه شاذ في نظره. ده بالنسبة لأيام العيد وما فيه من سنن و أشياء مشروعة وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر بقى رحمه الله تعالى عدة منكرات وعادات سيئة، منها قال في العيدين يعني تهاون العامة بسماع الخطبتين. يعني ما إن يصلي الإمام بالناس الصلاة ويشرع في الخطبة إذا بالناس جميعا يخرجون من المصلى. طيب ليه تخرج؟ انتظر اسمع الخطبتين. فمن العادات السيئة ترك الخطبتين وسماع الخطبتين، مع أننا الصلاة صحيحة ولا نقول أن الصلاة باطلة كالجمعة مثلا، ولكن لا، من الحرمان أن تحرم نفسك من سماع خطبة العيد. طيب طبعا وقال خطبتين، هذا على قول بعض أهل العلم أن العيد له خطبتان، والراجح أن العيد له خطبة واحدة. كذلك هناك من البدع بقى في أيام العيد، قال اشتغالهم عقب الصلاة بزيارة الأولياء أو القبور قبل الذهاب إلى أهله. وهذا أمر عجيب جدا. الناس سبحان الله أبدل السنن. أليس يوم الفطر يوم فرح وسرور؟ أليس يوم الأضحى يوم فرح وسرور؟ إننا نرى الناس الآن في شتى البلدان وفي أنحاء المعمورة إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، إذا صلى مع الإمام وانتهى من سماع الخطبة أول شيء وقبل أن يعود إلى أهل وأولاده ماذا يصنع؟ يذهب إلى القبور، يذهب إلى القبور، يظن والله، يقول لك والله هؤلاء موتى ويحتاجون ايضا الى ان نعيد عليهم اولا قبل ان نعود الى الاهل. وهناك تسكب العبارات، وهناك يكون شق الجيوب ولطم الخدود ودعوى الجاهلية من الرجال والنساء، ويبتذ بقى الناس اموال الناس عن طريق قراءات القرآن والدعاء للأموات بالرحمة وغير ذلك. انقلب يوم العيد الى يوم حزن، الى يوم تعاسة، بدلا من ان يكون يوم فرح كما شرعه الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. للأسف الشديد اول مسألة نبدأ بها في يوم العيد الحزن. الحزن صار يوم الفرح يوم حزن، وهذا من قلب ميزان الشرع الى بدع وخرافات. نعم زيارة القبور تكون في كل حين وفي كل آن، والنبي صلى الله عليه وسلم شرع زيارة القبور للاتعاظ والتفكر والتدبر، لكن أن نخص هذا اليوم وصباح هذا اليوم بالزيارة فهذا شيء ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الشيخ: ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج مع أصحابه إلى الصحراء لصلاة العيد، وكان يذهب من طريق ويرجع من أخرى ولم يثبت. انتبهوا معنا، الشيخ علي محفوظ هذا كتابه مقرر على كلية أصول الدين، يعني ده مش كتاب بقى سنيين لا انتبهوا. ولم يثبت أنه زار قبرا في ذهابه أو إيابه مع وقوع المقابر في طريقه، يعني المقابر في طريق النبي. لكن هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم زار قبرا صبح يوم العيد؟ أبدا. طيب منين جبنا الزيارة هذه؟ يقولك والله النبي قال: كنتم يأتيكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الأخيرة. نقول نعم، هذا الاتعاظ والاعتبار في كل حين وآن. إنما أنت هل زرت المقابر في أي يوم إلى يوم العيد؟ ثم هل أنت تزور المقبرة يوم العيد للاتعاظ والاعتبار؟ أم أنه قد انقدح في ذهنك أن هؤلاء أهلك وذووك وأصدقاؤك وأحبابك ماتوا، فلا بد أن تذهب لتعيد عليهم كما تعيد على الأحياء. هذه للأسف الشديد من يعني مصادمة مقاصد الشريعة. بل قال صلى الله عليه وسلم في عيد الأضحى: أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي، ثم نرجع فننحر، من فعل ذلك فقد أصاب سنتنا. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه: أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي، وبعدين ثم نرجع فننحر، من فعل ذلك. والحديث عند البخاري ومسلم: من فعل ذلك، يعني بدأ بالصلاة ثم أتبع ذلك بنحر الأضاحي، من فعل ذلك فقد أصاب سنتنا. طيب واللي يبدأ بالمقابر فقد خالف سنتنا. انتبهتم يا أحبتي؟ احنا اتفقنا خلاص لا نحكم الهوى بل نحكم شرعة الله سبحانه وتعالى. ومن المخالفات التهاون بأمر الأضحية، فإن بعض الناس يترك ذلك، وهي إن لم تكن مخالفة لكن لعله قصد بالمخالفة ما ذكره بعد ذلك، فقال: يأتي بها على غير الوجه المشروع فيها. طبعا الترك يعتبر مخالفة عند من أوجب الأضحية، والذي عليه جماهير أهل العلم أنها سنة مؤكدة لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل العصر وأراد أحدكم أن يضحي. وبعض أهل العلم يذهب إلى الوجوب مطلقا، وبعضهم يذهب إلى الوجوه لمن قدر على الأضحية. على كل، الأضحية سنة عظيمة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا ينبغي للإنسان أن يتهاون فيها وأن يتركها مع القدرة عليها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى، وهذا فيه خير عظيم وفيه أجر كبير. فالأضحية سنة عظيمة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب بعض الناس يأتي بالأضحية على غير الوجه المشروع، فمنهم مثلا من يذبح ليلة العيد لا تجزي لا يجوز، ومنهم من يذبح قبل صلاة الإمام برضو لا يجوز، ومنهم من يأتي بسن غير السن المعتبر شرعا وهذا برضو لا يجوز. الشارع اعتبر سنا معينا في الأضحية، تجزي الأضحية إذا اتبع الإنسان السن المعين. هيذبح بقرا يبقى لابد من سنتين، هيذبح إبلا يبقى لابد من 5 سنين، هيذبح مثلا أغنام إذا كان شاة فلا بد من أن يكون لها 6 أشهر، وإذا كان من الماعز فلا بد أن يكون قد تم لها سنة، وهكذا. لابد أن الإنسان يذبح سنا معينة ويذبح بعد صلاة الإمام، ثم يأكل منها ويتصدق منها وأيضا يهدي لأصحابه ما شاء منها. طيب، وعلى الجمعة وعلى الجملة، من تتبع أحوال الناس في العيدين يعلم أنهم تبدعوا فيها كثيرا وتلاعبت بهم الأهواء حتى خرجوا بهما عن الحد المشروع فيهما. أصبح للأسف الشديد النهاردة إخواني أيام العيد دي أيام لهو ولعب ومعاصي. يخرج الناس من رمضان إلى المنتزهات إلى المصايف للأسف الشديد، ومن عيد الأضحى أيضا إلى المنتزهات، حيث الاختلاط وحيث الصفور وحيث ظهور العورات للأسف الشديد، وحيث التقاء العشاق، وحيث الغناء والمسارح التي تفتح أبوابها، ودور السينما التي تفتح أبوابها في أيام العيدين. لا يا أخواني، يوم العيد يوم عبادة، يوم العيد يوم طاعة، يوم عبودية لله رب العالمين سبحانه وتعالى. لا ينبغي الإنسان أن يتملص من عبوديته لله عز وجل. نعم يا أخي، عليك أن توسع على أبنائك، عليك أن تدخل عليهم الفرح والسرور، عليك أن تلبسهم الجديد وتلبس الجديد متى قدرت على ذلك. الحمد لله الأمر فيه سعة، لكن أن تعصي الله يوم العيد. بالأمس تعبدت الله بالصيام، واليوم تتعبد بالمعاصي. عجيب، تعصي الله اليوم، تأخذ أولادك في تبرج وصفور واختلاط أمام مسارح وغناء ومغنين وغير ذلك. ما ينبغي أبدا، ينبغي للإنسان أن يشكر الله على هذه النعمة العظيمة، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم إيه؟ ولعلكم تشكرون. ومن عصى الله لم يشكر، ومن عصى الله تبارك وتعالى لم يعبد العبادة التي أرادها الله تبارك وتعالى. أيضا هناك عيد ثالث من الأعياد العظيمة، وهو يوم الجمعة. قال صلى الله عليه وسلم: إن هذا يوم عيد جعله الله للمسلمين، فمن جاء إلى الجمعة فليغتسل، وإن كان طيب فليمس منه، وعليكم بالسواك. هذا حديث ابن عباس رضي الله عنه عند ابن ماجه، وحسنه العلامة الألباني رحمه الله تعالى. هذا يوم إيه؟ هذا يوم عيد، لكن عيد حيث يجتمع الناس في المسجد، عيد حيث تكون الخطبة، عيد حيث تكون صلاة جهرية على غير المعهود في أيام الأسبوع. هذا خير يوم طلعت فيه الشمس، يوم الجمعة. قال صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، فيها ساعة كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة المتفق عليه، قال حينما ذكر صلى الله عليه وسلم الجمعة، قال: فيها ساعة لا يوافقها عبد مسلم، يوم الجمعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي، يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه وأشار بيده يقللها. يبقى ساعة الجمعة، يوم الجمعة في ساعة إيه؟ إجابة، مش ساعة نحس كما يدعي البعض. لكن يوم الجمعة في ساعة نحس، قامت معركة، قال مش قلنا ما في يوم الجمعة ده ساعة نحس، واحد مثلا طلق امراته، ما انا قلت يوم الجمعة في ساعة نحس. يا اخواني لا، يوم الجمعة ليس فيه نحس على الاطلاق، يوم الجمعة يوم مبارك، فيه ساعة لا يوافق عبد مسلم يدعو الله سبحانه وتعالى فيه من خيري الدنيا والاخرة الا اعطاه الله عز وجل اياه. طبعا من الاحاديث ايضا التي وردت ضعيفة في هذا، ان من مات في يوم الجمعة نجا من عذاب القبر، وهذا حديث ضعيف لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا يوم الجمعة ننشغل بالتبكير الى الصلاة، فمن بكر الى الصلاة واتى الجمعة في الساعة الاولى فكأنما قرب بدنة، سبحان الله، كأنما تصدق بجمل، يعني 10,000 جنيه. ومن اتى في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن أتى في الساعة الثالثة كما جاء في الصحيحين فكأنما قرب كبشا، ومن أتى في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن أتى في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فهلم عباد الله إلى التبكير إلى الجمعة، مش الآن الخطيب يطلع ولا يأتي الناس إلى في الخطبة الثانية، غالب الناس والذي يأتي من أول الخطبة ينام إلى آخر الخطبة. لا، هذه من العادات السيئة، وهذه من المخالفات المنكرة، بل ينبغي أن نذهب إلى الجمعة وأن نبكر إلى الجمعة وأن نغتسل. فغسل الجمعة عند بعض أهل العلم واجب، وعند الجمهور سنة مستحبة مؤكدة، والقول بالوجوب قول قوي، ينبغي للرجل أن يغتسل. ثم يأتي الجمعة لقوله صلى الله عليه وسلم في الصحيح: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. وأن يتحرى الإنسان ساعة الإجابة، وأن يتطيب، وأن يدهن، وأن يأتي بالسواك، وأن يلبس الملابس النظيفة، ثم يقترب من الإمام فيستمع إلى الخطبة. كلها أداب يوم الجمعة. أيضا من الأداب اختصاص فجر يوم الجمعة بقراءة سورتي السجدة والإنسان. لكن للأسف الشديد بعض الناس حول يوم الجمعة إلى يوم لهو، أيضا إلى يوم نوم، فيطرق صلاة الجمعة أو يأتيها متأخرا ويجعلها للهو واللعب. وليس هذا من صفات المسلم في هذا الموسم العظيم وفي هذا العيد الجليل. طيب، يقول من البدع أيضا تهافت الناس على زيارة القبور يوم الجمعة، وفعلا بحاصل، وقد يتعلق الناس ببعض الأثار أن الموتى يزورون يوم الجمعة وأنهم يعرفون أهليهم الذين يزورونهم، وهذا الذي يثبت فيه أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نص عنه صلى الله عليه وسلم. أيضا من مخالفات يوم الجمعة تخطي الرقاب مع استكمال الصفوف، يتخطى الرقاب وهذا لا يجوز. والنبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي تخطى الرقاب: اجلس فقد آذيت، فقد آذيت. أيضا من المخالفات أن بعض الناس إذا دخل يوم الجمعة والخطيب يخطب يجلس ولا يركع ركعتين، وقد جاء في الصحيحين من حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. وهذا عام في الجمعة وغير الجمعة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الرجل وقد جلس فقال: أصليت؟ قال: لا. قال: قم فاركع ركعتين، قم فاركع ركعتين. فبعض الناس يجلس ولا يركع، أو بعض الناس يجلس حتى إذا جلس الإمام من الخطبة الأولى قام فركع ركعتين، وكل هذا خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا من المخالفات كثرة الكلام ومس الحصى أثناء الخطبة، والواجب على الإنسان أن يستمع ولا ينشغل بشيء. إن تكلم مع الإمام ليصحح له شيئا لا بأس، أما أن يتكلم مع صاحبه ولا بالسلام، لا يشرع هذا ولا يجوز هذا. كذلك من المخالفات المرور بين يدي المصلي والناس يتمثلون. كذلك أيضا من المخالفات أن بعض العامة إذا فرغ من صلاة الجمعة نادى بأعلى الصوت وقال: الفاتحة لسيدي فلان وسيدي فلان، وهذا لا يجوز ولا يشرع أيضا. ما في حاجة اسمها الفتحة لروح فلان ولا الفتحة لروح علان، ولكنك إذا فرغت من صلاة الجمعة فقل الأذكار التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. من المواسم أيضا مواسم الخيرات يوم عاشوراء، فقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم صام وأمر بصيام، وقال: إني أحتسب على الله عز وجل أنه يكفر ذنوب السنة الماضية. يوم عاشوراء، وهذا يوم صامه النبي صلى الله عليه وسلم شكرا لله عز وجل أيضا على إنجاء الله عز وجل لموسى، لما علم النبي أن اليهود يصومون هذا اليوم شكرا لله، فقال صلى الله عليه وسلم: نحن أولى بموسى منكم. فيسن صيام عاشوراء. ومن السنة أيضا أننا نضيف إليه تاسعاء، فقد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لئن بقيت إلى قابل، يعني إلى العام القادم، لأصومن التاسع. ليه؟ مخالفة لليهود، فاليهود يعتادون صيام عاشوراء، فأراد النبي أن يخالفهم صلى الله عليه وسلم في هديه، فقال: لئن بقيت إلى قابل لأصومن الإيه؟ لأصومن التاسع. فمن السنة أن نصوم التاسع. من المخالفات في عاشوراء التي ذكرها رحمه الله تعالى الاغتسال والاكتحال والحزن والنواح الذي تفعله الروافض قبحهم الله سبحانه وتعالى. فلا يجوز أن يخص المسلم هذا اليوم بزيادة فرح وسرور واكتحال وشراء بضائع وتوسيع على الأولاد، فليس من السنة. ولا أيضا أن نقابل هذا بحزن وبكاء ولطم من الخدود وشق للجيوب وجرح للوجوه كما يفعله الشيعة الذين ترونهم في العالم كله، قتلوا الحسين ومع ذلك يندبون عليه ويبكون. سبحان الله، سبحان الله، ما أجرمهم، إن الله وإنا إليه راجعون. هذا دين؟ هذا تقتلون ريحانة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتأتون اليوم تبكون الحسين؟ أين أنتم من دم الحسين؟ قاتلكم الله أن تفكون. أيضا هذا موسم عظيم من المواسم أيضا يوم عرفة، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بصيامه أيضا على وجه الاستحباب لمن لم يكن حاجا، فمن كان حاجا فالسنة أن يفطر ليتقوى على عبادة الله سبحانه وتعالى. هذه مواسم إيه؟ مشروعة. لكن هناك مواسم نسبت إلى الشرع وليست منه، من ذلك الاحتفال بليلة 12 من ربيع الأول بمولد رسول الله، وقد سبق أن هذا من البدع، لم يحتفل النبي بمولده ولا احتفل الصحابة بمولد رسول الله ولا التابعون، ولم يحصل هذا إلا في الدولة الفاطمية الباطنية الرافضية. انتبههم، فمن جوز لكم ذلك، وأنا بسطت الكلام من قبل لكن أنا أشير إشارة فقط، فمن جوز لكم الاحتفال بمولد رسول الله قولوا أعطينا الدليل، لا استحسان، أعطينا الدليل. هل احتفل النبي بذلك أم فاته هذا الخير؟ هل احتفل الصحابة بذلك أم فاتهم هذا الخير؟ لا يجوز. كذلك أيضا من الليالي التي تحتفل بها الناس ومن المواسم غير الشرعية ليلة المعراج، على أنها ليلة 27 من شهر رجب، ولم يثبت تعيين الشهر فضلا عن تعيين الليلة. ثم لو ثبت أنها ليلة 27 من شهر رجب هي ليلة المعراج، فهل يشرع الاحتفال؟ هل يشرع التوسعة على الأولاد؟ هل يشرع جمع الأقارب والأهل؟ أبدا لا يجوز، حتى ولو كانت ليلة 27. ليه؟ هل النبي، السؤال اللي بيمشي معنا على طول، هل النبي احتفل بليلة 27؟ لا. هل الصحابة احتفلوا بليلة 27؟ لا. طب لماذا نحتفل نحن؟ سؤال منتهي. العبادة مبنية على التوقيف. كذلك أيضا من المواسم التي يقع فيها الناس موسم أيضا النصف من شعبان، وأيضا هذا لم يثبت فيه أن القبلة تغيرت في هذا اليوم، كما جاء في الصحيح من حديث البراء بن عازب أن القبلة تغيرت بعد 16 شهرا أو 17 شهرا، ما ندري. لكن حتى لو ثبت أنه اليوم الذي تغيرت فيه القبلة وتحولت، حتى لو ثبت فضل لهذه الليلة، فالفضل يكون في العبادة والطاعة لا يكون في الاحتفال. فانتبهوا، لا نخص ليلة النصف من شعبان بعبادة أو طاعة ولا يومها بصيام، لا يشرع هذا. وأخيرا، فضلا عن هذه المواسم التي اخترعها الناس من عيد شم النسيم وما فيه من البدع والخرافات، ومن عيد رأس السنة الميلادية، ومن هذه الأعياد، خلاصة الكلام أحبتي الذي أريد أن أقوله لكم هذه الليلة، لا يجوز الاحتفال بمولد ولا بموسم ولا بعيد إلا بعيد الفطر وعيد الأضحى، وأما عيد الجمعة فوعيد عبادة نصلي ونجتمع فيها. بس خلاصة هذا الكلام. إذا قال قائل طيب غير هذا، نقول فين الدليل؟ أين الدليل؟ ليلة كذا فين الدليل؟ ليلة 27 فين الدليل؟ ليلة نصف من شعبان طب فين الدليل؟ يوم كذا يوم شم النسيم طب فين الدليل؟ نسأل يا أخوان. فالأعياد كما قررنا توقيفية، نقتصر فيها على النص. إذا فهمنا ذلك وعرفنا ذلك، عرفنا قاعدة الشرع التي مبنية على السنة ومضادة للبدع. قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فإنه رد. نسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يحفظ علينا ديننا، وأن يوفقنا وإياكم لاتباع السنة واتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يحيينا وإياكم على السنة، وأن يميتنا وإياكم على السنة. فإننا في زمن غريب عجيب نسمع عن الفتاوى المضلة، ونسمع عن المناهج المنحرفة، كم تطالعنا فتاوى غريبة، وكم تطالعنا شارات لا ما أنزل الله بها من سلطان. فانتبهوا يا إخواني، ليس كل من تكلم على الفضائيات أو في الجرائد أو كتب يكون عالما معتبرا ولو كان في أعلى المناصب، إنما نأخذ الدين بقال الله قال رسوله قال الصحابة، فهو الدين الذي ينبغي أن نتبعه، وهو الحق الذي ينبغي أن نلتزمه. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل الحق إلى أن نموت. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. إليكم واحة السنة، طريق العبد بالجنة، طريق الخير والعفة إلى الإحسان والمنة، رجونا رحمة المولى وعشنا نبتغي أمنة، تعطر قلبنا دوما وأحسن ظننا بها ظننا.